السلام عليكم. جوعان لم يذق الطعام، غدر الزمان به فهام، متسربل بالخوف يسحب في تشرده عظاما، يمشي يدم يدا ودمع العين يذرفه سجاما، بل لا يستطيع المشي من تعب ولا يبغي الكلام، لا يعرف المأوى ولا يجد الأمان ولا المنام، أعني النازحين والملهوفين والمنكوبين. أرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الدين والمجتمع، وكما يقول علماء الاجتماع، عند الشدائد تظهر أخلاق الإنسانية. لكن دعوني أولا أن أرحب بفضيلة شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا شيخنا. مرحبا، أهلا وسهلا بك ومشاهديك وبأهل العراق جميعا. الله يحفظكم دكتور. أظن أن هذه إطلالتكم الأولى من خلال شاشة عراقية كانت من نصيب قناة الفلوجة. يعني بعد الحمد لله سبحانه وتعالى، ربما كان لي عدة حلقات سابقة في العامين الماضيين أو الثلاثة عام السابقة، لا أدري على أي قناة، لأن العراق وإن لم أظهر على شاشة يعني إحدى قنواتها، فأنا يعني أدرك تماما أنني على شاشات قلوبهم وقلوبهم كما هم على شاشات قلبي. ما شاء الله، الله يسلم قلبك. أنا من العراق والعراق مني. ماذا تقول للعراقيين الآن ومتابعين قناة الفلوجة من خلال هذه الشاشة؟ يعني أقول اشتدي أزمة تنفرجي. العراق شامخ كنخله، شامخ كتاريخه، معطاء يعني، لأن إذا كان العالم كله أو الدول في وأقطارها في مشرق الأرض ومغربها نقطة في التاريخ أو نقطة على خارطة التاريخ، فالتاريخ كله نقطة في تاريخ العراق. الله. أنا متفائل جداً رغم الأزمة الطاحنة التي يعانيها العراق منذ سنوات، ولكن كم ناطحت النكبات العراق وأهله على مر الزمن منذ قرون عدة، وبقي العراق عراق وسوف يظل. وأنا أقول يعني لأهل العراق وهم أهلي، كما فقد يعقوب أبناءه الثلاثة وصمم الأخ الأكبر أن يبقى بمصر، وقال لإخوتي ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، إلى آخر القصة. ففقد بالتالي يوسف وبنيامين وأخاه وابنه الأكبر، هؤلاء ثلاثة. أنا في عمري هذا ولدت وجدت فلسطين وقد ضاعت، ثم تلتها العراق وقد اهتزت، لا أقول تضيع، ثم سوريا وما يحدث فيها، فأقول ما قاله يعقوب، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الله إن شاء الله. شكرا على هذه الكلمات النيرة فضيلة الدكتور. دكتور، في هذه الساعة التي أحدثك فيها الآن هناك آلاف وعشرات الآلاف من المنكوبين في الموصل خصوصا في هذه الأيام، وغيرها في سوريا وغير العراق أيضا، مناطق العراق، لكن في الموصل في هذه الساعة هناك آلاف وعشرات الآلاف من يفترشون الأرض ويرتحفون السماء، من يموت جوعا وبردا في الأوحال، يأكلون، قد هربوا من القصف والخوف والهلع، مع أن شعارنا نحن المسلمين وأنصبها على الاختصاص أخص المسلمين، المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا يقول نبي الأمة. هل لا زال المؤمنون جسدا واحدا؟ لماذا لم يشتكي بقية الأعضاء عندما تألم هؤلاء؟ ما هو واجبنا تجاههم؟ دكتور عمر، المؤمنون كجسد واحد، أنا أفهم الجسد الواحد، لكن أين هم هؤلاء المؤمنين؟ اقترحت منذ سنين طويلة ومنذ أعوام أن يكون للمسلمين وبالذات المنطقة العربية صندوق يسمى صندوق الأزمات. جميل. هذا الصندوق دعوت فيه كل مسلم من المليار ونيف، سواء المليار ونصف أو المليار وسبعمائة مليون، فقيرهم وغنيهم، أن يضع في هذا الصندوق دولارا في الشهر، دولار فقط. سبحان الله. ونجمع بهذا في آخر العام على مدى عشرة أعوام مئات المليارات، تكون هذه لمثل هذه الأزمات الطاحنة، لأن النكبات عندما تطل برأسها لا تطرق الأبواب، وإنما النكبات تأتي فجأة والابتلاءات تأتي فجأة. ونكب أهلنا في العراق كما في سوريا كما في فلسطين من قبل، والمسلم أو المؤمن، أنا أذكر في سنة 1906 منذ عشر ومائة سنة تقريبا، عقد في أمريكا مؤتمر ونشأ فيه علم جديد في علم التاريخ النفسي يسمى علم الجهل والتجهيل، صار للجهل علما. سبحان الله. كان من ضمن المقررات، يعني لا أريد أن أدخل في تفاصيل، كان من ضمن المقررات هذه أنه عندما تزول الخلافة العثمانية وهي آخر معقد للمسلمين، يود المتآمرون أو المؤتمرون أو هي الحاضرون في هذا المؤتمر، وكانوا يعني من عدة القوم والمبكرين سواء من أمريكا وغيرها، ألا يستطيع العربي أو يأتي يوم، يتمنى فيه هؤلاء المتآمرون أن يأتي يوم لا يدخل فيه العربي بلده المجاور التي لم يولد فيها إلا بتأشيرة الدخول، وقد حدث. سبحان الله. عندما أوهمنا في سايكس بيكو بهذه الحدود المصطنعة وهذه العويلمات المختلفة أو الأعلام، يعني لا أدري كيف تصغيرها، وصار يعني في كل قبيلة وفي كل قرية أمير للمؤمنين ومنبره، وتفرق أمرنا شذر مذر، وأصبح بيننا فقير يموت جوعا لا بد أن غنيا سرق حقه في الرغيف الذي كان يجب أن يعطيه. وأنا أرى أن على المسلمين جميعا، أي طفل عراقي أو أي عجوز عراقية أو أي شيخ عراقي يموت جوعا فنحن في رقبتنا دمه، وجب علينا أن ندفع ديته. وهذا كلام يعني أنت أدرى به في الفقه، لأن إحنا يعني ما جعل الله قوة الفقير في فضل مال الغني، فما جعل فقير إلا بتخمة غني. لابد أن هناك لص ثري لم يدرك أن المال الذي أعطاه له ربه إنما هو أعطاه حق الانتفاع فقط. الغني في ماله الذي ملكه الله هو له حق الانتفاع فقط، لأن الله عندما أعطاني الألف لم يقل لي هذه الألف لك، لا، هناك 25 من الألف حق فلان وفلان، هؤلاء أصحاب النكبات هؤلاء، وانت لك 975، فأنا أخذت الألف بل ونصبت على خلق الله في ألف أخرى، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هذا أمر. الأمر الثاني، نحن عندنا زكاة الركاز. زكاة الركاز أنت أدرى في الفقه أنها 20%. نعم. لا يتعب الإنسان بها. والبرميل البترول العراقي هو أيسر البترول في العالم. صح. الحصول عليه. صحيح. وفي ثمنه. صحيح. طمع الآخر فيه. وعملوا تمثيلية كبيرة. استخراجه دكتور بدولارين بالضبط فقط. بالضبط. في غير مكانات أكثر من 10 دولار. بالضبط. يعني بحر الشمال أكثر بكثير من هذا. تمام. بترول العراق بهذا المنطق. يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض. والمحتال عندما يحتال إنما يعني يجد الثغرات المتباينة عندما تنفصم عرى الأخوة، وعندما يتمزق نسيج الإنسانية، وعندما تصير هناك المكاييل المتعددة في الموقف الواحد وفي المواقف المتباينة. لكن العراق أصبح الآن يعني مسرحا أو متحفا لوحشية الإنسان الذي يدعي التحضر. تمام. يعني إذا أردت أن تدرس فيلم رعب يؤلفه إنسان معقد نفسيا لا يستطيع أن يصل بالواقع إلى ما وصل إليه هذا الأمر. العجيب أن في كل محنة أرى أنها تصير حاملا بمنحة. يا رب. ليس هذا الكلام تهويمات أو أماني، لا، هذا رجاء، لأن الأمنية غير الرجاء. الأمنية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، لكن الرجاء أمنية بعمل. كيف؟ العراق يعني وتد كبير في خيمة الإسلام الكبيرة، عمود الخيمة، وواسطة عقد في درة في تاج التاريخ الإسلامي، وبغداد الرشيد والموصل والفلوجة وكل منطقة في العراق، وكل إنسان يحيا على أرض العراق أيا كان مذهبه أو عرقيته أو طريقة تفكيره أو يعني المهم أنه يحمل ذرات تراب العراق. الله. نعم. هذا إنسان فيه شموخ نخل العراق، وفيه رائحة جريان الفرات بأساليب الحياة المختلفة على مر الزمن. والذين ألقوا علم العراق ومكتبات العراق في النهر عندما يعني دخلوا إلى العراق لم ينتهي العراق، وإنما لكل جواد كبوة قد تطول بقدر نوم أصحاب القضية عن قضيتهم. تمام. لكن لا يخبو الأمل في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن حب الأوطان لا تستطيع أنت أن تنزعه من كينونة الناس. يعني في قصص بني إسرائيل أن النسر قال له سليمان أريد مكان أجمل مكان في العالم أشم فيه هواء. النسر هو ملك الجو، ونبي الله سليمان ملك الأرض، فدله النسر على مكان. ذهب سيدنا سليمان وجد شجرة قديمة فروعها يابسة وبحيرة فيها ماء آسن، فلم يجد منظرا خلابا، وهو الذي من جنوده الريح والجن والشياطين والطير. قال يا أيها النسر ليس هذا أجمل مكان. قال كلا يا نبي الله، هذا أجمل، هذا مكان ولدت فيه. جميل. لا، سوف يظل العراق عراقا، وسوف تعود يعني هوية العراق إلى العراقيين إن شاء الله بإذن الله. إن العظائم كفؤها العظماء. لا يعني شوف، والله لولا أن أهل العراق فيهم حياة العروبة والإسلام لما كان الضرب عليهم بهذا المنطق. الجسد الحي هو الذي يضرب، والشجرة المثمرة التي تقذف. لا تجد شجرة فرع أجرد أو شجرة جرداء يقذفها الناس بالحجر. لماذا يتعبون أنفسهم؟ لأن الحجر سوف يرتد عليهم. سين دكتور، بصراحة لا أحب أن أقاطعك، لأن كلماتك نيرة جدا وتدخل إلى القلوب بلا استئذان، لعلها تكون نسائم خير على المكلومين. لكن دكتور، تقول أن هذا العراق العظيم والشامخ بنخله وبخيراته بفراته دجلته حتى بنفطه والحوض الرسوبي النفطي في العراق، لكن العراقية فيه الآن يمشي فقيرا على أرض من ذهب. حتى الناس للأسف عندما يرون من العراقي هذا المنكوب من خلال الشاشة الصغيرة، إما يكتفي الله يعينه أو على الفيسبوك بس سوى لايك وكأنه فعل كل شيء، لم يعد هناك الإحساس بالشعور بالآخر كمسلمين كمؤمنين، وحتى كوننا بشر يعني كوننا إنسانية. كيف نعيد إلى المسلم إلى المؤمن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟ كيف نحس بإخواننا؟ كيف نقدم لهم المعونة لهؤلاء؟ العلماء في النصف القرن الأخير ربما كثير منهم شغلوا الناس حتى في الكلام عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رمزنا الكبير والأساسي بالرسول العابد، ولم يشرح لنا الرسول الإنسان. جميل جميل جدا. لو لو لو أن الدعاء وضحوا الجانب الإنساني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا واثق 100% أن تعود مفاهيم الإسلام حتى نتحول، لأن العالم الآن تدنى لمرحلة الحيوانة. صحيح. والمسلم يجب أن يترقى لمرحلة السموانة. السموانة. لأن نحن نسبنا سماوي. نسبنا من المسلم شجرة بس مقلوبة، جذورها في السماء وفروعها في الأرض. يا سلام، جميل. العالم يريد أن يشدنا إلى أسفل، يريد أن يجعلنا كبلعام بن بعوراء، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعها. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في الثقل. الثقل. يريد الإنسان عندما ينسى كينونته الأساسية، إن فرعون علا في الأرض ولا يعلو إنسان في الأرض، فلما أغرق في البحر هبط عن مستوى الأرض الله التي علا فيها، لأن الأرض ليست مكانا للعلو. يعني هذه الدار يجعلها الله للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. عندما ندرك حقيقة وجودنا في هذا الكون، لماذا أنا موجود؟ ظن الناس أن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فحصروا الإسلام في الجزء التعبدي. ولما حصرت أنا الآيات التعبدية في القرآن تقريبا 10 و100 آية من 6236 آية، نسبة وتناسب بالرياضيات 1 إلى 62. طيب، حتى لو قمت أنا بالجزء التعبدي ولم يأتي بثمرته فلا قيمة له. ليس لابن آدم من صلاة إلا ما وعمل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، مقاصد الشريعة. دكتور، تريد أن تقول أن جوهر ديننا مفقود؟ الجوهر، حقيقة الدين. يعني حقيقة. عندما جاءت هذه المؤسسة الكبيرة الأمريكية من 3 سنوات وطبقت المعايير التي جاء بها الإسلام، أي البلاد تطبقها؟ فوجدوا أن نيوزيلندا، لوكسمبورغ، الدنمارك، السويد، طلعت أول دولة مسلمة في الترتيب ماليزيا 49 49 كمان دولة مسلمة كبيرة يعني يذهب الجميع إليها 69 دولة مسلمة كبيرة فيها من العلماء ما يعني الذين يطبقون شرع الله، الذين يجب أن يطبقوا شرع يعني ظاهرا يجب أن يطبقوا شرع الله. الدول هي أقرب إلى إلهها. الكيان الصهيوني طلع رقم 67. ف يعني كان محمد عبده رحمة الله عليه لما راح إلى باريس ورجع، قال وجدت عند القوم 100 أسطول في قوم يقول كتابهم لهم إذا ضربت على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، يعني مش محتاج لأسطول. صح. ورجعت إلى بلادي، إلى بلاد الإسلام، فوجدت 100 مسطول وشتان بين 100 أسطول و100 مسطول في كتاب يقول لهم رب العباد وأعد لهم ما استطعتم من قوة. أنا أعود إلى أهلي في العراق وأقول حمزة لا بواكي له، عشان بس يعني لا نحن لا نضحك على الناس. أنا رجل منذ 45 عاما في الدعوة، لا يعني يجب أن أرتفع إلى مستوى الناس، لا أنزل إلى، لا أهبط إلى إلى إلى, إلى الحفر أبدا، يجب أن يرتفع الإنسان. فارتفاعي لا يجب أن يضحك الدعاة على الناس. أهل العراق للأسف الشديد، لأن العالم الذي يدعي الإنسانية ويدعي يا أخي، في الأمم المتحدة عملت إحصائية وجدت القرن 20 202 مليون قتيل في القرن 20، 2 مليون على أيدي المسلمين، لا شيء نسبة، ومئتين مليون على أيدي غير المسلمين. عجيب. ورغم ذلك نحن متهمين بالإرهاب، ونحن الذي يقع علينا الإرهاب وليس عليهم. وبعدين القاعدة الإعلامية التي تقول ما تكرر تقرر، تمام. يكررون علينا ألفاظ ونحن نكررها. كالببغاء عقله في أذنيه. وجب علينا ألا نقف. المسلمون الآن يقفون تحت اللوحة فلا يجدون ميلها مدى الميل اللي فيها ولا مدى الألوان التي فيها. يجب أن نبتعد عن اللوحة قليلا حتى نراها بصدق. مدى بعدنا عن اللوحة مدى سبحان الله العظيم ارتباطنا بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لن تصلح أو لن يصلح أمر هذه الأمة وآخر هذا إلا بما صلح به أولها. زين دكتور، أستوقف عند هذه الكلمة الطيبة والمؤثرة جدا، نعود إليها بعد فاصل. أهلا وسهلا مشاهدين الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد مع برنامجكم الدين والمجتمع مع فضيلة شيخنا المحبوب الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور، كنت تقول قبل الفاصل لكن حمزة لا بواكي له، كأنك تشير إن العراق لا بواكي له. العراق له بواكي، لكن الذين يبكون العراق ويبكون على العراق لا يملكون الذين نسوا العراق. فالذي يملك للأسف قلبه هواء من قضايا الأمة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، فقالوا فاستغفر لنا، حتى مش فاضيين يستغفروا، يعني ما عندهمش وقت، يعني استغفار بالإنابة، يقولوا عند كاتب عدلي كده يعملوا توكيل استغفار، فما لا وقت عنده. حمزة لا بواكي له، لأن الذي يبكي على العراق ويبكي للعراق لو ترك له المجال لجاد بنفسه وماله وأولاده، لأن العراق جزء منا ونحن جزء من العراق. يعني الإنسان المؤمن حقيقة هو إنسان يستشعر أن كل بلد من بلاد الإسلام هي ولده ابنه. إذا كان له من الأولاد 4 فبالعراق يصير أولاده 5، فيهتم بهمهم. يعني عندما يرى أولا يعني العراق حيث صنف العراق في أي منطق من أيام الخليل، إذا وزعت الجنسيات ووزع على الأنبياء جوازات سفر، كان يعني يحمل سيدنا إبراهيم الجواز العراقي. العراقي رجل وامرأة واضح المعالم، يختلف عن أي جنسية. قد تكون شهاداتي مجروحة على أهل العراق لأني أحبهم، لكن أقول ما يمديها. بالعكس، سيدنا إبراهيم لما قال له ربه إني جاعلك للناس إماما، المتوقع من الخليل النبي الرسول أن يحمد الله ويشكر فضله وأن الله أتم نعمته عليه بإجابة عراقية واضحة، قال ومن ذريتي. الله، يا كلمة واحدة. الله، يختلف عن إخواننا عندنا في مصر، المصريون يحبون الإطناب في الكلام. هذه طبيعة الجنسيات، في علم الآن جديد يسمى علم نفس الشعوب، والمتبحر فيه يعرف الكثير سبحان الله. سيدنا موسى قال له رب وما تلك بيمينك يا موسى. سيدنا موسى مصر النشأة، تمام، طبيعته من طينة المصرية. المصري يحب الإسهاب، العراقي يحب واضح المعالم. سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي، لو سئل الخليل عليه السلام وما تلك بيمينك يا إبراهيم لقال عصا، خلاص انتهت. سيدنا موسى مصري النزعة قال هي عصا أتوكى عليه وأخش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى لكي يسأل ما هي المآرب الأخرى. هذه طبيعة حجي. طبيعة العراقي واضح المعالم. فيبدو أن العراق عندما اختطفت من معلمها المجمل وأفاق العرب والمسلمون على وقع مصيبة كانت معدة سلفا وشرك كبير. العراق مختطف. نعم. الآن نعم، العراق مختطف من كاره ومحب. كيف هذه دكتور؟ يعني عارف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الله يرضى عليه، يدخل فيه النار محب وكاره. تمام. احبه قوم حتى اغرقوا في حبه، يعني محبه غير طبيعيه، وكرهه قوم. يا اخي تكرهه ازاي وانا اصلي عليه في الصلاه؟ وهو اكرهه يعني، ده انا اي انسان هذا؟ سبحان الله. العراق كذلك، يبدو ان العراق يعني هو يعني مكان ومكانه، العراق مكان ومكانه، له يعني اطار خاص، العراق له سمت خاص في التاريخ بعلمائه بتاريخه ب ب ب ب بافكار اهله بثرائه بقوته سبحان الله العظيم بمدى الابتلاءات التي حدثت له. انا هذه الحلقه التي تحدث لاننا نعيشها، لكن العراق تعرض لمثل هذه النكبات واكثر من هذا. تمام. وانتم ادرى، يعني العراق مرت به هذه المراحل واسوأ منها وانتصر العراق. يعني حتى شوف الذين نراهم ولا نستطيع ان نمد لهم يد العون، انا اقول لكل مقصر اتق الله قبل ان تدخل اللقمة الزائدة الى فم ولدك. الولد العراقي هذا ليس ولدك اشرف من ولده، وليست زوجتك اشرف من زوجته، ولست انت افضل من هذا، انما العراق كان حائط الصد ودرة التاريخ في تاريخ الاسلام. وكان العراق يعني سبحان الله العظيم، يعني تخيل انت ان يقف عميد الأسرة العراقية أو عميد الحكام العراقيين هارون الرشيد في شرفته إذا جاز التعبير ويخاطب السحاب. يعني رجل هذه همته، يعني ذكرني بهمة ابن الجوزي ما يقول: لو سألني سائل إذا وقفت فوق سطح القمر، شو الهمة، كيف أصلي؟ قال: أقول له صلي متجها الى الارض لان الكعبة فيها. واذا كانت همة انسان تصعد به للسماء واكتفى بالسحاب فهو مقصر امام الله عز وجل. عجيب. فانا اقول لاهل العراق، عراقي ابن الجوزي وفسر طبعا طبعا طبعا في بغداد. طبعا انا لذلك اذكره. ولذلك انا ارى ان العراقي ليست همته السحاب حتى في زمن النكبات. ما فوق السحاب؟ لا طبعا، السحاب ارض لقدم العراقي ان شاء الله. لا ليس الكلام ده مش للاستهلاك المحلي، كلام حقيقي استقراء تاريخ. العراقي له بصمة في التاريخ استنارت بها اوروبا. تمام. واستنار بها الغرب، بغداد. ويبدو أن الغرب ما زال يعيش طفولة حضارية رغم هذه الحضارة التي لا لا لا, لا لا لا هذه مدنية. الحضارة جميل. الحضارة دكتور عمر كما تعلم المنبتة عن قوانين السماء ليست حضارة، إنما هي حقارة. شبهتها حلو، حيوانية وإحنا السماويين. ها هم يعني عبيد للمال والأمادة والآلة. غير كده الغرب يقوم على مسألة البراغماتية النفعية. نحن عندنا وعند أهل العراق الذين يمثلوننا الأخلاق فرائض لا فضائل. تمام. أخلاقنا فريضة ليست فضيلة. جميل. لكن ناهيك عن أناس يبتسمون إذا كان لهم مصلحة عندك بس، لكن لا، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، إنما يريد أن يأكل، سبحان الله. ولكن يعني ابن قيم الجوزية لما أراد أحدهم أن يخفف من حدة الدرس قال له: يا إمام أريد أن أقص عليك طرفة والحاضرين. فقص. قال: إن فأرا أحب جملا. وبعدين سار الفأر ممسكا خطام الجمل، حصلت صحبة. فلما جاءوا عند بيت الفأر، بيت الفأر ايه؟ جحر فيه جدار. استحى الفأر ان يدعو صديقه الجمل لان يعني يدعوه عند ال انت انا ادرك واعرف تماما الكرم العراقي يعني اذا قيل الكرم فيكون العراق واذا الفأر استحى فابتسم الجمل قال اما ان تحب على قدرك او ان تجهز بيتا على قدر من تحب. الله الله. فبكى ابن القيم الجوزية يعني طرفة قال وهكذا انت ايها المسلم في صلاتك اما ان تصلي صلاة تليق بمقام الله او ان تعبد الها على قدر صلاتك. عجيب. انا اقول ان هامة العراق كبيرة لم يدركها العرب ولا المسلمون فناموا وفرطوا فلم تقف الأزمة عند العراق. لا، الأزمة تعدت إلى أن أصبحنا جيل لا نوصف بأننا رجال حول الإسلام وإنما خذلنا الإسلام بخذلاننا للعراق. إذا تألمت أرملة أو ثكلة أو شيخ عراقي أو طفل عراقي لأن البترول صار أغلى من دم هذا الإنسان فأنا أقول إن قطرة دم عراقي تسيل على أرض العراق من بني جلدتنا أو من غير بني جلدتنا عار علينا كمسلمين نستحي أن نكون نحن في هذا الزمن حتى يقال يعني كما قال صلى الله عليه وسلم يعني الـ الـ الـ يعني يعني أينتهي الإسلام وأنا بين أظهركم؟ يعني هذا معقول؟ أين دور الدعاة وأين دور العلماء وأين دور الكرماء؟ لو أننا انتبهنا وأردنا أن نقف شامخين مرة أخرى. أنا أذكر الزعيم السوداني رحمة الله عليه إسماعيل الأزهري في سنة 55 الله يرحمه رحمة الله عليه لما ذهب يفاوض احنا عايزين رجال من هذا المعدن تمام. ذهب يفاوض البريطانيين على الجلاء على السودان فلما منتظرين الملكة وصولها قام اسماعيل الازهر رحمة الله عليه وراح جلس على كرسي الملكة فسيادة الزعيم هذا بروتوكول يعني هذا الملكة قال بانجليزيته المعروفة ببساطة انتم لم تحتملوا ان اجلس على رمز بريطانيا دقيقتين وأنتم تجثمون على رمز السودان 55 عاما. طجت القاعة بالتصفيق من البريطانيين قبل المسلمين السودانيين الموجودين. نحن نريد أصناف هؤلاء الرجال، نريد أن نظهرهم. شوف الحدثيون الحدثيون الذين ساروا وراء بودلير في حدثاته وان احنا يجب ان ننهي الماضي ونستشرف المستقبل يعني عايز الاخلاق والدين ومش وراء الحدثيون العرب. انا قلت لما انهار الاتحاد السوفيتي ان هؤلاء الحدثيون وما يسمون اسمهم اسماء معينة يعني رحلت الام. طيب يعني ام قشعم مشت، طب قشعم يمشي وراء امه يعني ليرحل اليتامى خلف امهم ويريح؟ لا، يعني ماتت الأم الأولاد كبروا وتضخموا سبحان الله. أنا أقول تصدرت من مشهد 70 سنة، طب ما تتنحوا وتتركوا لأهل الخير أن يقيموا الدول مرة أخرى. كيانات تقوم الآن على أساس ديني وأنتم تريدون أن تعيشوا في أرض الخالق سبحانه وتنحوا الخالق عن ملكه، تريد تنحية الخالق عن ملكه وتريدون إصلاح المسألة؟ لا، الإسلام لا يجر من ذيله. لكن هذا الذي حصل، يعني مثلا حديثنا عن العراق كلما جاءت أمة حكمت باسم الله للأسف وقتلتنا في العراق، يعني كلما جاء رفع راية دينية أيا كانت ولكن النتيجة كان هذا الاندمار، هذا النزوح، هذا القتل. حتى الناس بدأت تفقد ثقتها بالله، يقولون هذا هؤلاء يحكمون باسم الله وقتلون باسم الله، وبعض الناس وهذا جاني سؤال كثير الدكتور له شقين ونفسه فقدنا الثقة بالله لسببين، كلما جاءت أمة حكمتنا بسم الله وقتلتنا، وأيضا هل تخلى الله عنا؟ هذا جاءني كثير. أولا لا متحدث رسمي باسم الإسلام إلا سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد، هم الآخر تمام. لا، المتحدث الرسمي باسم الملة هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. ثم نكبر ونصغر بقدر ما عندنا من حقائق النصوص المفهومة. تمام. إذا تفهمنا النصوص دخلت امرأة النار في هرة، يبقى أنا أحكمك باسم الله وأقتلك إزاي يعني؟ ولدي، حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. رضي الله عنك، لو تكررها مرة أخرى. حرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان. دي لا دين إلا في وطن، ولا وطن إلا بإنسان. هما عكسيها بالعكس. فأنا لا يجر الإسلام من ذيله. جميل. العودة إلى المنابع. ماذا يقول كتاب ربنا؟ ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه، رحمة الله، كان يتكلم عن لو أن دابة عزكم الله بالت في الطريق العام وصاحبها يمتطيها، وصارت دابة أخرى فكسرت رجلها، وجب على صاحب الدابة أن يجبر ويتكلف ثمن البيطرة للدابة المكسورة طالما أنه يركبها، أما إذا كانت مطلقة فلا حكم على الحيوانات. إذا عممنا هذه القضية ماذا نقول للعالم المتحضر؟ يعني القضايا بهذا المنطق. بعض العلماء يقولون لو أن يعني لقيطا وجد أمام مسجد وتنازعه اثنان، مسلم وغير مؤمن، مسلم موحد وغير مؤمن، أراد المسلم أن يأخذ اللقيط هذا عبدا، وأراد غير المسلم أن يتبنى هذا اللقيط ولدا، وجب على القاضي المسلم أن يحكم لغير المسلم أن يتبنى الولد، لأن الحرية في الإسلام مقدمة على العبودية. أي دين يحكم على نفسه إلا إذا كان دين حق. إنسانية وسمونة الدين الإسلامي الذي افتقدناه أن يحكمني من يدعي أنه يعني يحكم بسم الله. اضرب مثالا بسيطا، ألم يحمد أو يشكر بعض الصحابة في امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتنفق ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها؟ قال صلى الله عليه وسلم وأي خير فيها، ثم حكم بخدمة هي من أهل النار. بالعكس، ماذا صنعت؟ الله يرضى عليك، والبغيدة، فماذا صنعت صلاتها وصيامها؟ أنا ما لي أنا بالصلاة والصيام، ما دخلي أنا، ما يعني فين مقتضى الشرع؟ هو سيدنا إبراهيم أخذ زوجته وأخذ ابنه وقال ربنا ليؤدوا الصلاة؟ لا، ربنا ليقيموا الصلاة. جميل. نحن نؤدي صلوات، نسقط الفرض، لكن لا نقيم، لا نقيمها. لو أقمنا الصلاة أمر يعني موضوع مختلف، أمر تنهى عن الفحشاء. وهذا الذي سألتك عنه فضيلة شيخنا، أنه الجوهر الدين كأنه مفقود، تمسكنا وهناك انفصال، وكأنه ليه احذف كأنه بالضبط بلاش كأنه إن للتأكيد يعني أصبحنا فقط ندخل المسجد نصلي ثم نخرج ولا همنا شيء ولا كأنه شيء. شوف، قانون المعرفة عند عمر رضي الله عنه عبقر الإسلام الكبير رضي الله عنه، قال أتشهد مع هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أتعرفه؟ قال نعم أعرفه، حق المعرفة. سألوا 4 أسئلة. أأنت جاره الأدنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال لا. أرافقته في سفر لتعرف أخلاقه؟ السفر يسمى عندكم في اللغة يسفر عن أخلاق الناس. تمام. قال لا. قال عملته بالدرهم والدينار حتى تظهر لك خبيئته؟ المال ما سمي مالا إلا هو أنه مال بالناس عن الحق. قال لا. قال أصاهرت منه أو صاهر منك؟ حصل نسب وساعة النسب ينكشف المستور. قال لا. قال رأيته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ قال نعم. قال إنك لا تعرفه. ائتني بمن يعرفه. تتعرفه منين أنت؟ أنت مالك أنت؟ صلاة وصيام ده ما هو حر يصلي أو يصلي؟ لا إله إلا الله. إذن المسلم الحقيقي لا يكتفي فقط بالصلاة والصيام، إنما برأفته ورحمته ومساعدته للناس. أظن نحتاج فاصل دكتور، لكن تأكيدا لكلام حضرتكم الغزالي يقول كلمة جميل: لا يغرنك من الرجل إذا ثوبه رفع أو ثوبه رقع أو ظهره ركع، عامله بالدرهم والدينار يبين الزيغ من الوراء. فاصل قصير فابقوا معنا مشاهدينا الكرام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد مع فضيلة شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي. دكتور، ما دمنا نتحدث عن إغاثة الملهوفين والمنكوبين وما يجري خصوصا الآن في الموصل، دكتورنا العزيز، هناك كثير من الناس البسطاء، من يقدم كل ما لديه، حتى من جنوب العراق يأتون، من الشمال، من الشرق يأتون ببسط، ولكن اتسع الخرق على الراتق. هذه تحتاج إلى مجهود دولة. الناس ما تقصر، في ناس مقصرين جدا، وفي ناس من الجنوب أتوا، وأنا أعرف دكتور فرنسي أتى جالس الآن في خيمة في البرد، الآن برد شديد في العراق، في أطباء بلا حدود. لكن نحتاج مجهود دولة، القائمين على أمور الرعية في بلادنا في بعض المراسم والاحتفالات يجيشون آلاف كوادر طبية والغذائية والمواصلات، لكن النازحين هؤلاء لا يلتفتون إليهم. أنتم كلماتكم نيرة لله، ماذا توجهون؟ كلمة إغاثة مناشدة لعلهم يقدمون الأكثر. يعني أنا أقول لكل إنسان يستطيع أن يفعل شيئا، لا تظن أنك تمن على العراق النازح أو العراق اليتيم أو العراقية الأرملة أنك تعطيه. أنت تؤدي فريضة لكنها غائبة عندك. جميل جدا. أنت تؤدي ما فرض عليك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ من بات شبعان وجار جار. هذا الجار يبدأ من إندونيسيا في الشرق إلى المغرب في الغرب، ومن كيب تاون في جنوب أفريقيا إلى المسلم الذي يعيش في النرويج وأسلو في الاسكندنافيا وفي سيبيريا، إذا كان في قلبه من يتقي الله رب العالمين. هذه فريضة مفروضة عليك، لكن غائبة. فريضة غائبة تماما، يجب أن تستحضرها وتستحضر هذه الأخوة. لماذا؟ لماذا؟ كم من قرية كانت تعيش آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا، فماذا صنع لما كفرت بأنعم الله؟ فأنا أقول إياكم أن تتخاذلوا عن عراقكم، لأن العراق ليس لا يخص العراقيين فقط، يخص كل من يقول لا إله إلا الله، يخص كل من ترتقي نفسه إلى مستوى سامق للإنسانية. نريد مناشدة الآن من خلال هذه الشاشة، من شاشة الفلوجة، للمنظمات، للمحسنين، للمسؤولين. أنا أقول نعم، هناك أولويات. تمام. الآن أصبح النازح العراقي من أي مكان هو أولى الناس، ليس بالعطاء، لا، بتقديم، يعني سبحان الله، ما نستطيع أن نقدمه، لأن يتيما ينام جائعا الله أعلم ماذا تصنع الملائكة نحن. يعني الملائكة تدعو على البخيل كل يوم، اللهم أعطي ممسكا تلفه. الله تلف، يتلف ماله وإن كثر. فسبحان الله، أنا أقول أن عودوا أبناءكم أيها المسلمون في كل مكان أن تري ابنك وبنتك هذه الصور التي نراها على الشاشات، وتقول له أين حق أخيك هذا العراقي؟ حق أخوك فين؟ جميل. حق أختك فين؟ حق أمك وخالتك وعمتك وجدك هذا جدك وهذا عمك وهذا خالك وهذه عمتك وهذه خالتك هذه أختك. هذه الثقافة غائبة عن سلوكياتنا ومجتمعنا. لا غائبة عن سلوكياتنا لأننا من الواجب أن ندرب أبناءنا أن من الواجب أن له ليس إخوة النسب، إخوة الدين مقدمة على إخوة النسب. لأن إخوة النسب أنا ما اخترتها، إخوة الدين هو الله هو الذي اختارها. جميل. اختيار الله، ربنا اختار لي أخ مسلم، اختار لي ابن مسلم، اختار لي بنت مسلمة، اختار لي أخت مسلمة، هؤلاء أولى بأن أقدم إليهم الغالي والنفيس. يعني أخوة الدين أقوى من أخوة الطين. هذا الله يرضى عليك، لأن الطين طين يعني في الآخر خلص طين، فأنا أرى والله أعلم لن يعني يعلو قدم المسلمين مرة أخرى إلا إذا كانت روح الأخوة يعني تشوف. كان زمان في أيام الخلافة العثمانية، أيامنا إحنا في الصعيد في مصر وعندكم في، كان الأبواب الكبيرة يحطوا عليها اسمها سماعة، ما كانش فيه جرس، ما كانش فيه كهرباء. سماعة إيه؟ عبارة عن يد نحاسية وفي كرة من النحاس، بس اتنين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فإذا طرق الباب بالصغرى يعرفوا صوتها، يعرفون أن الذي على الباب امرأة، فوجب على ربة الدار أن تذهب لتفتح لكي لا تجرح حياءه. فإذا طرق بالكبرى يعرف أنه رجل، فيخرج صاحب البيت سبحان الله. إذا كان هذا في طرق الباب، الله، فما بالك بطرق الأبواب وطرق هذه القلوب وإطعام هذه النفوس الجائعة. جميل. الـ الـ الـ الـ الوقف العجيب اللي كان موجود وللأسف يعني كان موجود في بلاد الإسلام القرن الرابع الهجري، كان فيه وقف إيناس المريض بمصر. لحظة دكتور، الله يرضى، حتى الناس يفهموا هذا. يعني هذا فوق هذه الأخلاق الرائعة والكرم في ديننا. الإسلام قبل أن يكون الشريعة هو حس، يقول عليه الغرب شعور وإحساس وذوق. نعيد هذه في الوقف. عدا إطعام الجائع و إيناس المريض. يعني إيناس المريض يعملوا إيه؟ أجروا ناس زي مثلا ابننا الدكتور عمر كده يجيد أبيات الشعر الجميلة والآيات المبشرة، يقف بعيدا عن المريض بعيد أنه كلام غير مباشر، ويكلموا عن الأمل والأمال وأن الغد أفضل، يعني أن سبحان الله يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الشمس أتينا، أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين، إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. ينظر هذا الخير سبحان الله. كان فيه إيناس غير إيناس المريض، كان فيه سبحان الله إيواء الحيوانات الضالة والتي عجزت أن تعمل، فدي لها الآن البشر هو الضالين ويعانون. عمر بن عبد العزيز كان عامل لوديه على مصر ميزان يزن به لجام عزك الله البغل أو الحمار أو الحصان اللي بيحملوا عليه، يكون وزن معين عشان ما يكونش ثقيل على فم الحيوان. طيب إذا كان هذا بيصنعه مع الحيوان، فما بالك بالإنسان؟ فإذا يجب أن نرتقي يا مؤمن في عالم النمل. إذا هاجمت نملة عش نمل آخر، تحسستها النملة المدافعة بقرون استشعارها، هذا في علم الحشرات. فإذا وجدتها شبعانة قومتها وقتلتها. إذا وجدتها النملة صاحبة الخلية وجدت النملة المغيرة جائعة أطعمتها. الله. وأطعمتها من إيه؟ من مخزن في معدتها فيها حلو الطعام المركز الذي يترك لأبناء الملكة. لحظة دكتور، الله يرضى عليك، يعني كأن إحساسنا وشعورنا بإخواننا كبشر كإنسان ثم كمسلم أقل من هذا الشعور بكثير بأشواط، وكأن إسلامنا الموجود حاليا على أرض الواقع ليس هو الذي قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام بمفهومه الحقيقي أصبح طقوسا تؤدى في مناسبات، فلا يخرج المسلمون زكواتهم إلا في رمضان، ولا نراه إلا في رمضان. حتى أنا على مدى سنوات طويلة لما المساجد تزدحم في رمضان أقول أفسحوا مجالا لإخوانكم المسلمين الجدد، المسلم الموسمي. نحن لا نريد أن يكون الإسلام موسميا، نحن نريد أن نتفاعل مع إخواننا وأهلنا في العراق، أن تدب كل المنظمات الإسلامية وغير الإسلامية والإغاثية. إذا كانت هناك بقايا من إنسانية وجب علينا أن نرتقي. والله إن الإسلام قد قدم للعالم الكثير والكثير، ولكن بقي أن نقف مع أهلنا في العراق في هذه الورطة الكبيرة التي ما مرت بأحد. يعني صحيح أضيفت إليها سوريا وكانت من قبل فلسطين، لكن العراق ونحن نتحدث على هذه الشاشة الكريمة مع إخوة وأفاضل، أنا أرى وأقول لأهلي في العراق لا تيأسوا من روح الله. مثالي في هذا يعقوب لما اشتدت أزمته، الأول ضاع يوسف وأضيف إليه بنيامين وتأخر الولد الثالث، انفرج الخير مع أن يجب التحطيم يكون أكبر لأن المصيبة بتكبر، المصيبة لم تقف عند يوسف. يوسف بنيامين أخوهم الأكبر، ورغم ذا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله، لأن الإنسان لما تشتد الأزمة خلاص، إذا اشتد الكرب هان، وآخر يعني أحلك ساعات الليل ما قبل الفجر. فبإذن الله رب العالمين سوف يأتي يوم أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم، ورب العباد لن يتخلى عن أهل العراق. إن تخلت سكان الأرض عن أهل العراق لن يتخلى عنهم سكان السماء، ونحن معهم بقلوبنا ودعائنا، وأن نحث الكل عليهم وألا ينساهم إخوانهم في مشرق الأرض من دعواتهم ومن معوناتهم. ويجب أن سبحان الله العظيم، ما بقاؤنا في الدنيا إلا من نسعد إخواننا. من فرج عن أخيه قربة من كرب الدنيا فرج الله عنه. شيخنا، العالم المادي اليوم في دراسات تجريبية اليوم، والعالم المادي نفسه يقول الذي يقدم المساندة للمحتاجين والآخرين تعود السعادة إلى نفسه أكثر من الذي يتلقى تلك المساندة. ونبينا يقول، شيخي لعلنا في ختام هذه الحلقة بعد توجيه هذه النداءات الرائعة النيرة، نريد أيضا كلمة من حضرتكم للناس، ما هو ثواب الذي يقدم المعونة للإنسان بل حتى للحيوان، تلك البغية التي دخلت الجنة يعني بكلب يا ابن آدم من نفس أيها المسلم نعم. أنفق ينفق عليك، ومن نفس عن مؤمن كربة، وبعدين سبحان الله أنفقوا مما جعلكم مستخلفين في، أنا مستخلف أنا مستخلف. فإذا أكلت حق أخي اللي في ورطة فسوف يؤكل حقي. ماذا قال ربنا للذين الذي يترك أطفالا صغارا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ماذا يصنع؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كيف أتقي الله؟ لا أترك ابني في العراق وابنتي في العراق وأختي في العراق وأمي في العراق هكذا يعني يتكففون الحاجة من الغير. أين المسلمون؟ يعني كل طفل جائع ومشرد الآن في العراق وغيره وفي الموصل وغيرها هو ابني؟ وكل امرأة هي أمي وأختي؟ إن لم أستشعر هذا لأعتبر، أقول لكل المشاهدين اعتبروا كبير العراقيين أبا، والذين هم في عمرك إخوة، والذين هم أقل منك أبناء، فبر أباك وصل أخاك واعطف على ابنك، وإلا لخرجنا من ربقة الإسلام. شيخنا الجليل المحبوب بهذه الابتسامة وهذا القلب المملوء بحب الله وتلك الكلمات المباركة، نشكركم على هذه الكلمات وهذا الحضور. يعني نطمع بحلقة أخرى طبعا. إن شاء الله رب. أنا أشكر أشكرك أولا وأبناؤنا الفنين اللي سجلوا ويذيعوا الحلقة إن شاء الله، وأشكر أهل العراق على صمودهم وعلى استشرافهم للأمل، وعلى أنهم أن أعلم كم يحبونني وأنا أحبهم، وشكر الله لهم أنهم يشاهدونني وأنا أدعو لهم ليل نهار. ليست هناك من صلاة إلا وأدعو لأهل العراق، ليس هناك من صلاة جمعة إلا وأدعو لأهل العراق، وربنا هيفرج الكرب، وإن شاء الله سوف نلتقي على أرض العراق في بغداد الرشيد وفي الموصل وفي الفلوجة على خير مع أهلينا وأبنائنا وبناتنا. فرج الله كرب العراق وكرب كل المسلمين يعني إن شاء الله رب العالمين. بالمناسبة كثر من عرفوا أن لقاءنا مع حضرتكم من داخل العراق وخارجه من العراقيين النازحين حملوني سلام لحضرتك. أولا جزاهم الله خيرا، وهذا من حسن ظنهم. أنا أحب العراق وأهله، وأحب من يسير على أرض العراق، وذرات تراب العراق على رأسي. جزاكم الله خير سيدنا الشيخ. مشاهدين الكرام، يحكى أن نبيا من الأنبياء قال الله له أن ينتظر قومه العذاب بعد أن كفروا وظلموا، فأنذر قومه بالعذاب بعد 3 أيام، ثم مضت الأيام 3 ولم ينزل بهم العذاب، فناجى النبي ربه لماذا لم ينزل بهم العذاب؟ قال الله للنبي انظر إليهم، فتح كل واحد من داره نافذة إلى جاره يساعده فيها، الجائع يعطونه طعاما، المريض يساعدونه بالدواء والكساء والغذاء. قال الله للنبي لما تراحموا فيما بينهم رحمتهم، لو تراحمنا فيما بيننا سنرى رحمة الله عيانا. طوبى لمن بنى بيتا لمنكوب أو فقير أو مشرد، والويل ثم الويل لمن خرب بيتا. طوبى لمن أطعم جائعا، والويل لمن شرد منكوبا. طوبى لمن آنس خائفا وآوى خائفا، والويل لمن ابتز الناس بأموالهم وطعامهم وشردهم. يبقى الأمل بالله سبحانه وتعالى، ونبقى معكم في كل جمعة لقاؤنا يتجدد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.